الفصل التاسع. لم يختلف حالي بعد العودة إلى المنزل، بل ظللت متأثرة بالأحداث التي شاهدتها من شباك مسبيرو. لم أكن حزينة ولا سعيدة، بل انتابني شعور يصعب وصفه. أقرب ما يقال عنه إنه شعور بالرغبة في مساعدتهم والاطمئنان عليهم. فعلى الرغم من أني لم أكن أفهم كل خبايا المشهد، فإنه بات واضحا لي أنهم في حاجة إلى الدعم. ثم انتابني شعور خفي بالخوف، لأني ربما أكون قد انزلقت في دوامة قد تصيبني بسوء. لاحظت أمي ما طرأ علي من تغيير، فجلست تتحدث إليه. قصصت عليها القصة من بدايتها. كنت أبكي ولا أدري سبب بكائي، كنت أخشى من عقاب أمي، لكن على أي شيء سوف تعاقبني؟ فإنني لم أفعل ما أستحق عليه العقاب. كنت أظن أنني لا أستحق الجائزة التي حصلت عليها، لأنني ربما أكون بذلك سرقت فكرة الرسم من واقع يعيشه هؤلاء، أو ربما أكون مذنبة لأنني تلصصت عليهم. كانت هناك العديد من الأفكار المتناقضة وغير المنطقية التي تدور في رأسي. حاولت أمي أن تطمئنني، أكدت لاستحقاق الجائزة وأثنت علي لأنني استطعت أن أجسد الواقع على الورق، وأضافت بأن أشهر الرسامين يرسمون من الواقع الذي أمامهم، سواء كان هذا الواقع شخصاً أو منظراً طبيعياً. وبرغم الهدوء النسبي الذي بدا علي، فإنها شعرت أن ذلك لا يكفي. فأحياناً ما يكون الاحتواء والتعامل مع الطفل الذكي شيئاً في منتهى الصعوبة، حيث يراه الناس طفلاً ويتعاملون معه بمنطق أنه لا يدرك العديد من الأمور التي قد يكون هو أكثر إدراكاً لها مما نتصور. فكر أبواي في فكرة عبقرية أدهشتني وأفلجت صدري. فقد تواصلت أمي مع زملائها من مقدم البرامج في التلفزيون حتى رتبت معهم استضافتي بأحد البرامج، لكوني حصلت على جائزة الرسم الأولى على مستوى أصغر فئة عمرية بالجمهورية. ليس هذا فحسب، بل استطاع والدي أن يتوصل إلى معلومات عن إبراهيم شعبان المجند البطل وأسرته حتى يطمئن على سلامته ونزاهته قبل أن يدعوه معد البرامج للتكريم. ليس هذا فحسب، بل استطاع والدي أن يتوصل إلى معلومات عن إبراهيم شعبان المجند البطل وأسرته حتى يطمئن على سلامته ونزاهته قبل أن يدعوه معد البرامج للتكريم. وما إن تبينوا حسن سيرته حتى تمت دعوته هو ووالدته، وقد حضر في الموعد المحدد للتسجيل. شاهدته عن قرب، شاب متوسط الطول ذو بشرة خمرية كوالدته زينب التي كانت بصحبته، تدل ملامح وجهه على طيبة قلبه، تلمح في عينيه عزة نفس تخفي وراءها وجعا دفينا، يتعامل برقي رغم بساطة معيشته. صافحني بابتسامة جميلة، ثم عبر لي عن امتنانه الشديد لكوني كنت سبباً في تكريمه من خلال عدة برامج. فقد اتصل به معد برنامج لتكريم أبطال أكتوبر، وسوف يعرض قريباً على شاشة التلفزيون، وسيحكي من خلاله قصته. هكذا تبدل حالي بين عشية وضحاها. أصبحت أشهر طالبة في المدرسة، بات حلم الاستوديوهات التي كنت أتمنى فقط أن أطأها بقدمي أو أن أقف فيها لأشاهد وأسمع دون حراك حقيقة أعيشها. حيث أصبحت ضيفة يتم تكريمها عبر شاشة التلفزيون. بدأ البرنامج بحديث زينب، وهي سيدة مكافحة تعمل عاملة نظافة بأحد المستشفيات. توفي زوجها منذ 3 سنوات حزناً على ابنه الأكبر إبراهيم المفقود منذ أكتوبر 1973. لم يترك شعبان باباً إلا طرقه بحثاً عن معلومة تفيده حول مصير ابنه، حتى يستطيع أن يحتسبه من الشهداء أو أن يقيم له عزاء في مسقط رأسه بجرجة في سوهاج، أو أن ينتظر عودته من الأسر. إلا أن القدر لم يمهله حتى يتحقق من تلك المعلومة، فقد توفي شعبان في حادث أثناء تأدية عمله كسائق. ربما يكون شرد بذهنه أثناء القيادة وهو يفكر في الابن المفقود أحب أبنائه إليه. هذا ما ذكرته زينب التي استطردت قائلة: جينا من بلدنا سعيا ورا لقمة العيش، رزقنا ربنا بثلاث أولاد، إبراهيم وعلي وحسين، هم كل اللي خرجنا بيه من الدنيا. ثم أكملت السيدة زينب الحكاية فحكت كيف حصل إبراهيم على الثانوية العامة ثم التحق بالمعهد الفني الصناعي، وكيف ظل يعمل خلال فترة الدراسة حتى يساعد والده للوفاء بمصاريف إخوته، فهي لم تكن تعمل في ذلك الوقت، إلا أنها اضطرت للعمل بعد وفاة زوجها. كان المبلغ الذي يصرف لهم من الجيش إلى جانب راتبها يكفيهم بالكاد. هنا استكمل إبراهيم الحديث: تخرجت في المعهد الفني الصناعي في يونيو عام 72 بتقدير عام جيد جدا، تجوزت عفاف والتحقت بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية. ثم يحكي بقية القصة، كيف أنه في يوم 12 من أكتوبر عام 73 وقع في الأسر، بقي فيه مدة 4 سنوات حتى يأس من العودة إلى الوطن، وتمنى لو أنه كان شهيدا. دعا ربه كثيرا أن يعود إلى مصر، وقد استجاب الله دعاء. قال إن الأسر لم يكن يزعجه، بل كان حزينا لأنه سوف يدفن بعيدا عن بلده. سأله مقدم البرنامج عن معاملة الأسرى فأجاب: في البداية كانت سيئة إلى أقصى الحدود، حاول الإسرائيليين الحصول مننا على معلومات عن الجيش لكن من غير نتيجة طبعا، وبعد قبول وقف إطلاق النار هدأت الأمور. كانت الأحوال تتغير بتغير القيادة المسؤولة عننا، لغاية ما قام الرئيس بزيارة إسرائيل فبدأوا يعاملونا معاملة أفضل، واستدعونا وعرفنا أن القيادة المصرية طلبت تسليم جميع الأسرى من المصريين. هكذا انتهى البرنامج الذي عرفت من خلاله بعض التفاصيل عن تلك الأسرة، لكن اهتمامي بهم لم ينتهي بعد، فلا تزال هناك العديد من الأمور المبهمة التي تحتاج إلى تفسير.